الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب البيوع. قال: باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا قبل ذلك الثقة الثابت الأمين، ليس أحد الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. نعم. قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار. قال أبو حاتم: لا بأس به. وذكر ابن حبان في الثقات، قال ابن معين ثقة فهو ثقة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار الثقة الثابت الأمين، نعم، روى له الجماعة. عن أبي المنهال. أبي المنهال أيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن إياس ابن عبد المزني. ابن عبد المزني، هو إياس ابن عبد. نعم. عن إياس ابن عبد المزني. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع. نعم. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. قال الإمام رحمه الله: وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري رحمه الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد الثقة الثابت الأمين، وهو مفخرة المصريين، عن أبي جوادا كريم. نعم. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد وهو من ثقات الأثبات. أبو الزناد من؟ عبد الرحمن بن هرمز ولا عبد الله بن زكوان؟ عبد الله بن زكوان والثاني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. قال عن الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز هو أعرج، وعبد الرحمن بن هرمز من ثقات الأثبات. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. نعم. يعني هو طبعا لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وتتعرف الراعي أصلا من الماشية، ويكون الكلأ ده المقصود به الكلأ المطلق ليس الكلأ المحاز. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت وأبو المنهال سيار بن سلامة. قال: سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي. نعم. جزاك الله خير. هذا الباب الكلام على باب بيع ما جاء في فضل بيع فضل الماء. طبعا قال بيع فضل الماء، هذا ده يعني فضله، يعني فضل عن الحاجة، فضل عن الحاجة. هنا قال العلماء في مسألة بيع فضل الماء الإيجاز فيها بأنه على قسمين. فالأصل أن سلم نهى عن بيع الماء عموما مطلقا، وقال بالإطلاق كثير من العلماء، وبعض العلماء قال بالتفصيل، والمسألة على التفصيل. إذ الماء ماءان، الأول هو ماء السماء وماء العيون وماء الأنهار وماء الأبيار، هذه الماء العامة المطلقة، هذا الماء ماءان، ماء لا يملكه أحد كماء السماء وماء العيون وماء الأبار وماء الأنهار، فهذه ليست ملكا لأحد، فلا يجوز بحال من الأحوال بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، الكلأ والماء والنار. المسلمون شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار. وهذا عليه كافة أهل العلم. والمقصود بالكلأ هنا والكلأ العام، الكلأ العام، فلا يجوز بيع الماء في هذه الحالة بحال من الأحوال، وهذا محل اتفاق بين العلماء. والحالة الثانية هو أن يكون الماء قد حازه المرء. الحالة الثانية هو أن يكون الماء قد حازه شخص، تعب فيه واستخرجه وجعله في مكان معين في إناء في قارورة في غير ذلك استخرجه، فهذا يجوز بيعه، هذا يجوز بيعه، وهذا ظاهر جدا، ظاهر جدا في الواقع. الذين يذهبون إلى المدينة ويأتون بالماء ويعبئونها في الزجاجات ولهم بيعة يملكونها بذلك فيبيعونها. فهنا هذه دلالة واضحة جدا على جواز البيع، أنه حازه وقد تكلف لحيازته فيجوز بيعه، وهذا على قول جماهير أهل العلم. وهذا يأتي أيضا قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من احتطب حطبا، فالحطب على على على على الشركة وأنه على العموم، لكن لما حازه واحتطبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حزم من الحطب يحتطب الإنسان هذا الحطب ويبيعه خير له من أن يسأل الناس، قال يبيعه، ففيها دلالة أنه امتلكه ولو أن يبيع. فإذا هنا إذا حازه أو المياه المعدنية كما قالت الأخت نعم يجوز بيعها في هذا الباب، فإنه إن حاز وتكلف لحيازتها فله البيع، فقد امتلكها وله بذلك البيع. هذه الحالة الثانية التفصيل في هذا الباب. الحالة الثالثة أن يكون من ماء الأنهار أو ماء الآبار، أو قل هو ماء نهر يجري، ماء نهر يجري، فإن كان هو ماء نهر يجري لكنه تجمع عنده في مكان المملوك له، هو ماء سماء نعم ماء أنهار وجرى وتجمع عنده في مكان كقصر لو هو أو مكان تجمع فيه هذا الماء، فإن تجمع في مكانه فالحق أن هذا له تفصيل، هو يكون بذلك بحيازات يكون قد ملكه، لكن هذا فيه تفصيل. إن كان بيجري يجري، إن كان جاريا فهو يأخذ كفايته، وقال بعضهم إلى كعب الرجل، ثم ذلك يتركه يسري أو يسير إلى ما بعده، يعني يستفيد منه الآخرون، كما في قصة الزبير بن العوام، كان قال أو كان ابن عمتك يا رسول الله، فهو يجعله يجري فيستفيد به الآخرون. هذه بالنسبة للكلام على مسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء بالتفصيل في هذا التفصيل، إيجازا على المسألة الكبرى التي أطال فيها النفس المصنف، ولكن الصحيح الراجح بأن مسألة المياه على ثلاث: الماء الذي هو الناس جميعا فيه شركاء، ماء النار، ماء البئر، ماء البحر، ماء السماء، فلا يجوز لأحد أن يحجر واسعا وأن يبيعه لأحد، لا يجوز له بحال من الأحوال، وهذا محل اتفاق بين العلماء، ونقل ابن المنذر وغيره الاتفاق. وأما الثاني وهو الماء الذي يكون قد حازه بمشقة وقد استخرجه وقد تعب في تعبئته فله أن يبيعه، يكون قد امتلكه فله أن يبيعه حتى لو كان ماء زمزم. ولذلك ترى في بعض البلاد ينقلون ماء زمزم، وينقلون كثيرا من الزجاجات والقارورة لماء زمزم، فله البيع، وامتلكها بهذا الحيازة جعلته ممتلكا لها فله أن يبيع هذا الماء. وأما الثالث كما قلنا هو جري النهر على المكان أو المحل، يكون من أعلى الأسفل في محل له ويصب إلى غيره، فهو يسقي ويستفيد ثم لا يمنع الفضل، يسقي ويستفيد ثم لا يمنع الفضل، ولذلك هذا معنى تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. طبعا نمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء معنى الرعي، لو معه الماشية والماشية إذا أكلت ستعطش فلا بد أن يستخدم الماء. طيب هذا بالنسبة لهذه المسألة. وأما حديث خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار، قال أبو حاتم هذا حديث منكر، وحديث ابن عمرو أخرجه الطبراني بسند صحيح، ولأن الترمذي قال في الباب عن جابر وأبو هيسة وعن أبيها وأبي هريرة وعن عائشة، فحديث جابر أخرجه مسلم نهى عن بيع فضل الماء، نهى نسلم عن بيع فضل الماء كما فصلنا فيه. حديث بويسة عن أبيها فأخرج أبو داود بلفظ أنه قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء، ثم أعاد قال الملح، وهذا في قصة وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف، ولكن ذكرها ابن حبان غيرها في الصحابة كذا في التلخيص، صحيح أنها لست صحابية فهي مجهولة. نعم. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه بسند صحيح ثلاث لا يمنعنا الماء والكلاء والنار، وقلنا الناس شركاء في ثلاث على الحديث الصريح في هذا الباب، وهذا أصل في الباب على منع بيع الماء. وعند قول الترمذي وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء، هذا على الحالة الثالثة، الحالة الثانية التي قلناها بأنه حاز وتكلف له، فهذا يجوز له أن يبيع الماء فقط، وبهذا نكون انتهينا من الباب. تقول فضلا من البئر كيف لا يجوز بيعه وقد قال الناس في من يشتري بئر روما ممتازة. أنا ما قلت البئر الذي يمتلكه الرجل، ما قلت البئر الذي يمتلكه الرجل أنه حفر البئر وامتلكه وحازه. قلنا في ماء الآبار ماء العيون ماء، بتكلم على الإطلاق. أما ماء البئر إذا كان البئر ملكا لأحد فيجوز بيعه. لماذا؟ لأن النبي، نعم سؤال آخر، طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما له الجنة، فاشتراه فاشتراه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا العلماء الذين استدلوا به على جواز بيع الماء لا دلالة لهم فيه، لأن لأن الماء جاء تبعا، الشراء أصالة كان للبئر والماء جاء تبعا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل في هذا الباب. لكنني عندما قلت ماء الآبار أقصد المطلقة، ليس التي حازها وحفرها وتكلف لها صاحبها فامتلكها بذلك. نعم، حديث الناس شقاء في ثلاث يصح أن يكون دليلا من قال بمنع الاحتكار بالعموم الصحيح. نعم هذا صحيح، نعم هذا صحيح، وهذا يدل أنه لا يجوز الحكر بما كان فيه الحاجة ماسة للناس، لا يجوز الاحتكار فيه بحال من الأحوال. بل شوف انظر منع فيها البيع، منع فيها البيع دلالة أن حاجة الناس ماسة، وهذه تتعدى لغيرها. فإن كان في بلد فيها الثلوج وفيها البرد الشديد فهذا لا يجوز لهم بالنسبة للثياب وغيرها، وهذا دلالة واضحة جدا أن الاحتكار لا يتوقف عند الطعام، بل هو إلى جميع الأصناف والأنواع. الفوائد المستنبطة: فضل الماء، الماء وقال الله تعالى عن الماء لا لا لا لا جعلنا من الماء كل شيء حي، فحياة المرء تتوقف على الماء. الرفق في الشركة، الناس شركاء في ثلاث، فكان رفق بهم ألا يمنعوا. صحة القياس من وين هذه؟ صحة القياس من وين؟ ما حديث الملح ما عرفته لأين؟ ما عرفته لأين؟ إيش الإجابة؟ نعم نعم على الحطب، الحطب قياس الحطب، قياس الحطب. نعم أم مريم قالت يقاس الكلى على الماء في حالة الناس. هو طبعا كلام صحيح، لا صحيح، لكنه منصوص عليه، منصوص عليه، هو الكلام على الحطب، كان في القياس على الحطب، لأنه الحطب الناس شركاء فيه، لكن لما حازه كما قال سلم يأخذ حزام فيحتطب حزمة من الحطب فيبيعه، فهنا لما حازه صار ملكا له وجاز بيعه، فكان الماء على القياس عليه. نعم لو في أي أسئلة تفضلوا، انتهينا من الدرس اليوم الحمد لله شكرا. ويقول الحقوق العامة لا يمنع منها الكفرة استنادا على هذه الأدلة، هل هذا صحيح أم لا؟ نعم هذا صحيح، الحقوق العامة لا يمنع منها الكفرة لعموم قول سلم الناس شركاء في ثلاث، قال الناس ولم يخص المسلمين، ولكن المسلم أحق بها من غيره، لكن الحق الكافر لا يمنع منها. محمد صابر يقول شيخنا أعتذر على أني تعديت حدودي في التعليق. لا لا ما تعديت، لكن أتعبتني جدا عندما قلت ننتقل، لأنك تتكلم عن سالس في الحاضر فأمتني أنا يعني، بس صحيح أنه لابد ينظر فيها يعني. وليس لك أن تعتذر، أنت أخ فاضل، نعم، ولك الحق في فيما شئت أن تتكلم به وتقول به. يقول السائل وضع كريمات الترطيب والحناء التي يوضع عليها الأكسجين على الأظافر هل هذا يؤثر؟ يقول وضع كريمات الترطيب والحناء التي توضع أو يوضع على الأكسجين على الأظافر هل هذا يؤثر على الوضوء أم لا؟ إذا كان هذا طلاء طبقة، ما أدري بقى، إذا كان طلاء طبقة توضع على الأظافر فإنها تمنع وصول الماء فتؤثر في الوضوء، لا يصح الوضوء، فلا بد من تقشيرها، فإن لم تكن طبقة فتصح بزيت الجنة أحسن الله لك يا أسكين. فإن كان على فهمي بأن هذه التي يوضع عليها الحناء التي يوضع عليها الأكسجين تجعلها طبقة على الأظافر فلا صح الوضوء معها، وإلا فصح الوضوء. نعم الحناء وحدها لا تكون مانعا. أحسن الله لك يا حاتم، أنت صاحب إحساس مرهف وهم يحبونك في الله أيضا. رب يجمع بيننا في الجنة. قل له ذلك. والله نحبك في الله. لا لا لا لا. نحن نحبك في الله أخونا. أخونا مين؟ زيادات عمر. زيادات موضوعة. حاتم عيسى. زيادات موضوعة يعني. ها؟ أنا قلت له أن نحبك في الله. طب في سؤال كمل السؤال. الترتيب ما أنا مش فاهم يعني إيه ترتيب. كريم الترطيب. الكريم ده انا اعتقد انه يدخل المسام صحيح، يدخل يتشربه المسام تتشربه، فلا يكون طبقه، لا لا يؤثر، لا يؤثر في الوضوء، لكن طلاء الاظافر يؤثر في الوضوء. تقول الحناء تستخدم كطلاء اظافر. الحناء لو تستخدم كطلاء اظافر وحدها دون كما قلت الاكسجين يجعلها طبقه، فان لم يكن الاكسجين فلا يجعلها طبقه، فيصح الوضوء بها. لون فقط يعني ليس الطبقة، يبقى الوضوء. انت كنت شغال مديكير قبل كده؟ طيب اذا كان كما قلت فالوضوء يصح يعني. انا اجهل ذلك. ام خضر تفهم هذا الكلام، خليها تبين هذا. هي قالت لا تعمل طبقة، هذا كلام صحيح. اذا ان لم يعمل طبقة فالوضوء صحيح، ان لم يكن طبقة كطلاء الاظافر كالمنكير صحيح، فهذا يصح الوضوء معه. الكلام على الطبقة فقط. حتى الأخت الحاب قالت لون فقط. هي تقول السائلة، السائلة نفسها تقول عبارة عن بودرة فيوضع عليها أكسجين حتى تصبح سائلة. يعني بودرة، ما بودرة هتعمل طبقة يا جماعة، افهموا بقى. الآن لو بودرة هتعمل طبقة إلا إذا سالت وصارت لونا فقط، يعني هتكون لون فقط دون طبقة. لو لون فقط يصح الوضوء بها، لو لون فقط يصح الوضوء بها. نعم. انا ادين الله من التشقير يجوز، الا ان تكون به المضره للمراه. اذا كان في مضره على المراه ترجع فلا يجوز، لكن انا ادين الله بانه على ما سالت بعض النساء فعلمت انه مؤقت، وعلمت انه لا يضر. فان كان فهو صحيح وليس فيه ثم شيء، جائز. وايضا هو لا يعمل طبق فالوضوء معه صحيح. ما سمعت طويل الامد يسقط الحواجب. مع الاستعمال الطويل نقول لها لا تستعملي طويلا، استعملي قصيرا. وما زال على الجواز، ما زلت على الجواز. لو كان على ما تقولين أم خضر فهذا ما زلت على الجواز. الأخت تقول الأكسجين تجعل الحناء سائلة ورطبة حتى تستخدم للطلاء. قلت لك الحناء نفسها ليست طبقة. يقول يا شيخ بالنسبة للتشقير يقال أنه بعد وقت تقع الشعرة التي تتشقر ولا تخرج مرة تاني، هل يجوز ذلك أم لا؟ إن كان المسألة على الأمد البعيد كما قلت هذا أمر سيصل إلى المسلم، لكن والضرر. لكن أنا سألت وقالوا لي هذا غير وارد إن كانت على التقطيع، فلا أحجر واسعا، ما زلت أقول بالجواز. ونعلم من فعل ذلك شيخ ولم يسقط الشعر. وتعلم من فعل ذلك ولم يسقط الشعر. خلاص علمنا ما عندك. الأكمة وراءها ما وراءها. وهذا مندوح، هذا الحمد لله الشرع إذا أغلق بابا فتح بابا، فهذا باب يغني عن النمص، فلما تحجرون الواسع؟ هذا كان سبب أن أنا اشتدت على طالبة علم كانت جيدة جدا، جلست تجادل لأنها سمعت بس من شيخ أنه بيقول بأنها تعمل عمل النمص. تقول الغير منقبات منتقبات تجوز لها التشقير أم يعتبر زينة في الشوارع يعني لا تسير في الشارع؟ الذي يراها يعني لا متنمسة. الذي يراها فيرى أنها متنمسة لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها إظهار ذلك إلا لزوج. نعم. لا ده ممدوح سأل. هذا حق الكلام هنا على مسألة الزينة. لو كان زينة حقا يظهر قلنا تشقيق للزوج في هذا الباب فلا يجوز أن هي تخرج به، كان زينة لا يجوز. قالت لو غير ظاهرة وغير زينة هل تجوز؟ نعم يجوز. لو كان ده هذا بقى إذا افترضنا أنه حق على ما تقولين، وإلا فهو زينة. لأنه بيكون التشقير بلون بلون البشرة كمان. نعم. عاوزين يا شيخ يسقط الشعر في كيف الحارب؟ طيب خلي بالك أنا لازم أخذ كلامها بعين الاعتبار لأنها امرأة وهي اللي بتستخدم هذه الأمور. فالحق كلامها يعتبر. طيب أم خضر أنا أستسمحك تأكدي من هذه المسألة عشان تقف الفتوى عليها. أنا بستسمحك تأكدي من هذه المسألة لأنها استقف الفتوى عليها. رجاء تأكدي منها لأن أكثر من امرأة قالت غير ما قلتي أنت. فتأكدي منها يبقى المسألة كلها عندك أنت. تأكدي منها حتى نستطيع أن احنا نصل إلى فصل الخطاب فيها. نعم شيخ أنا أيضا متأكدة. طيب أنا على التأكيد من أم خاضر والأخت رحاب أنا أستخير ولعل يغير الفتوى على ذلك. طيب أنا أيضا هسأل بعض الأطباء حتى يعني أصل للفتوى الصحيحة في هذا الباب لأن أنا كنت سألت قبل ذلك ففتواتي كانت مرتبة على ما سألت. نعم ممكن شعر شعر الرأس يقع لأن الشعر لكي يتغير لازم المادة تقعد فترة طويلة الأكسجين 9% 6% 5% يعني هو تتفاوت النسبة. أنا سأسأل عن ذلك سأسأل عن ذلك. يعني لو كانت النسبة قليلة لا تؤثر يبقى إذن التشقير بنسبة الأكسجين قليلة تجوز. فلو كانت كثيرة وتؤدي إلى سقوط الشعر فإذن لا تجوز. نعم هذا التفصيل. طيب انتهينا الآن أرى أننا قد انتهينا والأسئلة انتهت. يبقى الأمر على التأكيد أيضا غدا أرجو من أم خضر ورحاب والأخت رحاب يعني التأكيد عليها في مسألة سقوط الشعر في هذا الباب حتى نرى الفتوى على إثرها. أيتق الله امرأة مثلهم وقالت الحاجب شعر لا يمكن أن يقع أهو لأن المادة تكون دقائق فقط ثم تغير لون سريعا. هذا الذي أعرفه من قول اتقوا الله هذا القول الذي أعرفه. وأما ما قالت الأخت الحاب وقالت المخضر هذا لا أعرفه. فإذا الخلاف هو في, في, في, في, في الكلام على هذا الخلاف موجود بس خلاص المختص ينهي المسألة. فالتأكيد حتى يعني تكون الفتوى غدا ظاهرة بالكلام على الإسلام. وأنا أرجو المخضر والأخت الحاب تأخذ كلام الأخت اللي اتقوا الله تأخذ كلامها بعين الاعتبار. شوفي قالت الحاجب الشعر لا يقع وكما قلت لكم إذا كانت قليلة المادة الأكسجين وأيضا قليلة الوقت في الاستخدام يكون تغيير اللون فقط دون إسقاط الشعر فهذا يجوز وهذا الذي أعرفه. لذلك أنا أفتيت بالجواز على هذا على إثر هذا. يبقى التأكيد على ذلك. نعم طيب انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب الله.